أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. نورا سمعنا كتير سمعنا كتير من اللي قالوا قال اللي عنده حظ يا نيالو يا نيالو. والله التوفيق والله التوفيق من الله بتنالو لما بتحيا بنور الكتاية. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. أهلا وسهلا يا محلى العريس يا محلى العريس بليلي هنية. والله قلبه كبير نورا قلبه كبير ونفسه شو رضية. يا غالي يا غالي والله عروستك هدية حافظ علينا يا شيخ الشباب. أهلا وسهلا شرفونا أحبابنا. وعرسنا غالي علينا وعرسنا غالي علينا قمر الليل مضوينا. وعرسنا غالي علينا قمر الليل مضوينا. كمل دينه بنت بصول ربي بدينه يهنينا الليلة الليلة الليلة. وعرسنا الليل مضوينا وعرسنا غالي علينا قمر الليل مضوينا. كمل دينه بنت اصول ربي بدينه يهنينا الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل الليل صعب الحال. لما تطلب بنت المال انت معتر صعب الحال. عشتك صعبة ما في مجال الهادي هيك موصينا. اطلب اطلب بنت الدين ربي بدينه يهنينا الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة. وعرسنا غالي علينا قمر الليل مضوينا. وعرسنا غالي علينا قمر الليل مضوينا. كمل دينه بنت اصول ربي بدينه يهنينا الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة. لا يغريك الشكل تخليك بخير ان ولادك بكره تصير يا قمر يا غالي علينا. اطلب اطلب بنت الدين ربي بدينه يهنينا الليله الليله الليله الليله الليله الليله الدين وبنت اصول ربي بدينه يهنينا الليل.